الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من نعم سابغة وأسدى. نحمده سبحانه وتعالى وهو الولي الحميد، ونتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه، ونستدفع بها نقمه، وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله نجوم المهتدين، ورضي الله عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحق صحبته وحفظ شريعته وتبليغ دينه إلى سائر أمته، وكانوا خير أمة أخرجت للناس. أما بعد، إخوة الإسلام، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل امتثالاً لأمره، حيث قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. أما بعد، عباد الله، مع دخول فصل الصيف تكثر مناسبات الأفراح والنجاح وعودة المغتربين بالسلامة إلى بلادهم، وقد شرع الله تعالى للناس الفرح في مناسباتهم السعيدة بما أنعم الله تعالى عليهم بغير معصية ولا إثم، وبما يحقق مرضاته سبحانه. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح ويظهر سروره في كثير من أمور حياته صلى الله عليه وسلم، وكان يجتهد في إدخال الفرح والسرور في نفوس المؤمنين. ومن علامات فرحه صلى الله عليه وسلم تبسمه. روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. وإن من أعظم الفرح أن يفرح الإنسان بعودته إلى الله تعالى، وذلك بإقلاعه عن ذنبه والإنابة إلى ربه سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. وفي رواية لمسلم أيضا: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، وقد أيس من راحته وقد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ومما لا ريب فيه أن الفرح يغمر الناس بالسعادة ويدخل السرور والبهجة على نفوسهم وقلوبهم، مما ينشر روح المحبة بينهم. ومن الأدلة على مشروعية إظهار الفرح والسرور في الأفراح والمناسبات السعيدة ما روى الإمام النسائي في سننه وحسن الألباني رحمهم الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت في النكاح. وعن عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما أنهما قالا: قد رخص لنا في اللهو عند العرس. وروى الشيخان أن أبا بكر الصديق دخل بيت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعندها جاريتان تغنيان يوم العيد، فقال أبو بكر رضي الله عنه: مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: دعهم يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. وجاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن زواج حضرته للأنصار، فقال: يا عائشة ما كان معكم له، فإن الأنصار يعجبهم له. وفي بعض روايات هذا الحديث أنه قال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: تقول ماذا يا رسول الله؟ قال: تقول: أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم، لولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم. ومن أنواع الفرح أن تفرح لفرح أخيك المسلم وتسر لوصول النعمة إليه، حيث روى البخاري رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي تمام الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومع هذه المشروعية للفرح في الإسلام، إلا أن بعض الناس يقومون بسلوكيات خاطئة خارجة عن آداب الفرح وتلحق الأذى بالآخرين، وقد حرم الله سبحانه وتعالى إيذاء الآخرين بأي صورة من صور الإيذاء. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وروى مسلم رحمه الله تعالى أن أبا ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. وروى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، وحسن الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه. ومن أبرز صور التعبير السلبية عن الفرح ما يقع من بعض أهل الفرح أنهم عند مسيرهم بمركباتهم يسيرون على شكل مواكب، مما يؤدي إلى إيذاء الآخرين في طرقاتهم وتعطيل لحركة المرور والتضييق على الناس وتأخيرهم عن بيوتهم وأعمالهم بسبب الازدحام الذي يسببونه، إضافة إلى ما قد يؤدي إلى إزهاق الأرواح وإلحاق الأضرار بمركبات الآخرين وبالمشاة بسبب المراوغة واللعب بالمركبات والإزعاج الناجم عن ارتفاع الأصوات وغيرها من السلوكيات المنحرفة، مما ينتج عنه من إيذاء للآخرين وانتهاك لحرياتهم وحقوقهم، ناهيك عن بعض ما قد يحصل أحياناً من شجارات ومضاربات وحوادث وشتائم. ومن صورها أيضا ما يحصل في بعض المناطق الضيقة والمزدحمة بالسكان من قيام بعض الناس بإغلاق الطرقات بنصب الخيام وما شابهها لإقامة الفرح، أو إيقاف المركبات على الطرقات بشكل عشوائي، مما يضيق على الآخرين ويسبب لهم الأذى، وخاصة المرضى وكبار السن وغيرهم ممن قد يكونون بأمس الحاجة لاستخدام هذه الطرقات في بعض المواقف الضرورية. وما تسببه من حوادث السير التي تنتج عن مواكب الأفراح وتزاحمها وعدم التزامها بقواعد المرور، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء الطريق حقها ونهى عن الاعتداء عليها وأمر بإماطة الأذى عنها، وجعل صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، فكيف بنا في أفراحنا نغلق هذه الطرق بمواكبنا وبخيمنا ونقطعها عن المسلمين؟ ومن صور الإيذاء استمرار الفرح لوقت متأخر من الليل باستخدام مكبرات الصوت، مما يؤذي الجيران بسبب ارتفاع الصوت دون مراعاة لظروف الأطفال والمرضى وأصحاب الأعذار وطلاب العلم من أبنائنا الدارسين في المدارس والجامعات الذين يسهرون لتحضير دروسهم والاستعداد لامتحاناتهم، فيأتي أهل الفرح ويشوشون عليهم ويزعجونهم ويعطلونهم عن دراستهم. ومن المظاهر السلبية والخاطئة في مجتمعاتنا إطلاق العيارات النارية في التعبير عن الفرح والسرور والبهجة، وكم سمعنا عن حوادث مؤلمة ومفجعة نتيجة التهور والاستخدام الأهوج للأسلحة النارية في الأفراح، فكم أزهقت أرواح وكم تسببت في إعاقة أشخاص بسبب عيار ناري طائش، وكم سمعنا عن أضرار بممتلكات الآخرين، وكم انقلبت أفراح أناس إلى أتراح وأحزان لمقتل شاب أو طفل أو رجل أو بنت أو امرأة. روى الإمام أبو داود في سننه وصحح الألباني رحمه الله تعالى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح مكشوفا حتى لا يؤذي المسلمين عن طريق الخطأ، ونهى عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم خوفا أن تزل يده بنزغ من الشيطان الرجيم، فكيف بمن يستعمل السلاح فعلا ويتسبب بأذى المسلمين؟ روى الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ولأن جريمة القتل من أبشع الجرائم التي يمكن أن تقع على وجه الأرض، فقد حرمها الإسلام تحريماً قاطعاً. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً. روى الإمام الترمذي في سننه وحسن الألباني رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. أيها المؤمنون، إن من حقك أن تفرح، ولكن ليس من حقك أن تلحق الأذى والضرر والحزن بالآخرين. افرح ولكن لا تجعل فرحك مصيبة للآخرين، افرح لكن لا تعتدي على حقوق الآخرين وحرياتهم.